أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. نلتف حول هذه الشاشة المباركة لنتواصل معا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على شاشتكم المباركة، لنبدأ بأخينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو حياك الله، بارك الله في عمرك. مرحبا يا أخي، الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير وبركاته. اللهم أمين. السؤال الأول، ما حكم الذي يحتج بالقدر على المعصية؟ يعني في بعض من الذين لا يصلون حين تذكرهم بالصلاة يقول هذا بقدر الله، فما يعني قول صديق جزاك الله خير؟ دي ما بيحتجش على انه ما ياكلش او انه ما يعالجش، اشمعنى يعني المعصية؟ ربنا يغفر لنا ولهم. طب عذرك بارك الله فيك توضح لنا هذه المثال حتى نفهمها جزاك الله خير. حاضر. طب السؤال اللي بعده بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب، سنن الرواتب الصلاة، هل يجوز لي اصلي في البيت، يعني اصلي الفريضة في المسجد وارجع اصلي السنن في البيت، هل يجوز لذلك؟ حاضر يا اخي الكريم، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي الكريم. سلام الله عليكم يا ام محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك يا رب ان شاء الله، ونفع الامه بعلمك باذن الله. اللهم امين واياك يا اختي الكريمه. هو يا شيخ لما معلش يعني في كلمه، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم المولد بتاعه الانبياء او الرسل احتفلوا به، عشان عندنا هنا في الصعيد لما بيعرفوا مولد النبي او مولد النبي بيذبحوا له، واللي بيعمل حضره واللي بيعمل ذبح واللي بيعمل دين. الله يحفظك يا ام محمود ويبارك لك. نوضح ان شاء الله، وخاصه ان احنا مقبلين على شهر ربيع الاول اللي بيحتفل فيه الناس بما يسمونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، لو عيل صغير عنده 12 سنه او اكبر من كده شويه، ممكن يا شيخ يحسد؟ ممكن ايه؟ ممكن يحسد يعني مثلا يحسد. لو يتكلم على حد ممكن يحسده. ربنا يعافينا واياك من الحسد. حاضر، ويبارك يا اختي، ربنا يبارك فيك ويصلح حالك. بعيد الشيخ بالشفاء العاجل، الله يصلح حالك. اسال الله ان يمتن عليك بالصحه والعافيه والمشاهدين والمستمعين اجمعين. سلام الله عليكم اخي صلاح. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. مرحبا، الله يسترنا واياك دنيا واخره. سؤالين ان شاء الله. تفضل يا اخي. السؤال الاول، رجل وزوجته فقراء جدا، يعني ما لهمش اي مصدر دخل نهائي، ويعني اقول لك يعني بياخدوا الصدقة. نعم. الزوجة دي والدها كان مؤمن عليه وكان بياخد معاش، طبعا الولد متوفى انتقل. عايزة تطلق من زوجي عشان تاخد معاش ابوها. الله ينور عليك يا سيد. الله ينور عليك. فهي يعني انا بقول ايه، من منطلق انه يقدر يرتب المحظورات والآية اللي بتقول ايه، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اسم عليه. طيب، ده السؤال الاولاني، فرأي حضرتك ايه؟ ده السؤال الاولاني. نعم. السؤال الثاني، طبعا انا بأم الناس بالمسجد، واحيانا وانا بصلي ابص على السجادة اللي انا بصلي عليها مرسوم عليها صليب، والصليب جاي فين؟ جاي مكان السجود بالظبط، والقبلة نفسها برضه الرسومات اللي فيها 9 صلايب في القبلة، فما حكم الصلاة في المحراب ده؟ وحكم الصلاة على السجادة دي. الله يصلح حالك ويبارك فيك يا اخي صلاح، بارك الله فيك. الله يخليك يا سيدي، الله يخليك. بارك الله فيك. يا ام محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين رجاء يا شيخ، بس ترد على الله يبارك لك. حاضر. السؤال الاول يا شيخ، انا جبت تليفون جد. نعم. جبت تليفون بتقسيط. ايوه. نعم. 35 سنين. هل حرام يا شيخ ولا حلال؟ مش مشكلة 35%، أنا رايح أشتري تليفون بقول له التليفون ده بكام بالتقسيط، بيقول لي بكذا، ماليش دعوة بقى بالنسب ولا الكلام ده. أشتري هو قال لي شيخ 100% على 35. لا ما هو ده دي معاملة مش صحيحة. المفترض الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أنا مش رايح أقترض منه، أنا رايح أشتري بقول له التليفون ده بكام، يقول لي ب 10 جنيه، خلاص يبقى ب 10 جنيه بالتقسيط، أدي لك مبلغ كذا وكل شهر كذا. لكن ما ندخلش بقى النسب دلوقتي في ال، ما فيش مصلحه في ان، بالعكس ده في مفسده في ان احنا نقول النسبه كذا. فانت رايح تشتري تليفون قولي له انا عايز تشتري تليفون بالتقسيط بكام، هيقول لك بكذا، خلاص ملناش دخل. عايز عميل يا شيخ ب 100 جنيه، ال 100 جنيه عليها كده كده. مش ان يا بنت الناس الكلام ده لو يكون فيه انت بتاخدي نقد منه، لكن انت ما بتاخديش نقد، انت بتاخدي بضاعه، بتاخدي سلعه. يبقى السلعه ديت بكام التليفون ده؟ ب 1000 جنيه. طب نظامه ايه؟ نظام التقسيط بتاعه بتدفع 1000 جنيه وكل شهر كذا. خلاص المبلغ زياده المبلغ ناقص مفيش مشكله، لان ده بيع وشراء. لكن هنحول بقى ان المساله ده بالتقسيط بكام وبالكاش بكام ونسبه لا خلاف الاولى، ملناش دعوه بقى. احنا خلاص انا داخل اشتري كاش يبقى اشتري كاش، داخل اشتري تقسيط يبقى اشتري تقسيط. فانت عندك وبعدين احنا ايه اللي يضطرنا ان احنا نشتري بالتقسيط في الحاجات الكماليات؟ ما كانش عندي ضروره ما اتدينش، يعني ما كانش في ضروره ملحه، معايا تليفون طبيعي وعادي والامور ماشيه. والله يا شيخ انا جايباه عشان اسمع عليه القران، لان انا في التجول مش قد كده يعني. نعم فانا جايباه عشان اسمع عليه القران. خلاص يبقى نجيب اي، يعني نجيب ابسط تليفون يؤدي الغرض، مش لازم اجيب بقى الحاجات اللي امكانياتها عاليه واسعارها عاليه وتقسيطها عالي. لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وبعدين أنا عشان أستدين لازم يكون عندي مصدر أسدد منه هذا الدين، ولازم يكون عندي النية الصادقة في سداد الدين، لأن الرسول رفض أن يصلي على المدين حتى سدد دينه عليه الصلاة والسلام. فربنا ييسر أمرك ويوسع علينا وعليك يا أختي الكريمة. معلش يا شيخ رجاء، بس عشان أنا معايا الرؤية دي عمالة تتكرر، ثاني مرة تتكرر معايا. ما احنا قلنا عليك يا شيخ لو في حاجه ربنا عايز الهالي يا ريت تقول لي يا شيخ. يا اختي الكريمه احنا قلنا الرؤيه اللي بيشوف الواحد وهو نايم واحد من ثلاثه، اما ان يكون مشغول في حياته بشيء فيراه وهذا شيء طبيعي، يعني واحد مثلا واحد في امتحانات، واحد في عمل بيرى اللي هو مشغول بيه طول يومه، واما ان يرى خير، واحد راح راى ان هو معتمر، راى ان هو حج، راى ان هو رزق بكذا، هذا لا يذكره إلا للمحبين له. رأى شر، رأى حد بيجري وراءه، رأى أحد أخذ شيء منه، هذا الأمر يكرهه لا يذكره لأحد أيا كان هذا. الله يرضى عنك يا شيخ، أنا برأى ملك بينزل من السماء يقول لي يا شيخ ربك بيقول لك بتعمل إيه، أنا بقول له الحمد لله، فبينزل لي على فرس. وإيه اللي عرفك يا أختي إن ده ملك؟ انا بشوفه يا شيخ ملك. هو انت عارفه انت عارفه من السماء، انت عارفه اشكال الملائكه؟ شفت الملائكه قبل ذلك؟ انا شايفه ملك ابيض فابيض يا شيخ. نعم نازل من السماء وبيسالني بيقول لي ربك بيقول لك بتعمل ايه، انا بقول له الحمد لله، فهو نزل ثاني يا شيخ وقال لي ربي بيبشرك ان ليك بيتي في الجنه. اللهم انا لك. كل لما اصلي يا شيخ بشوف الرؤيه دي، انا عايز اعرف لو ربنا عايز يوصلني لحاجه معينه. الرساله دي طبعا الرؤى ما يراه الناس في منامهم لا يترتب عليه حكم شرعي ولا فعل شيء ولا ترك شيء، انما يعني بيجتهد اهل العلم في هذه المسائل. في مثل هذه المساله يقول لك استمري على ما انت عليه واجتهدي في طاعه الله لعل الله عز وجل ان يبشرك وأن تكوني من أهل الفردوس الأعلى ونحن معك والمستمعين والمشاهدين. فهذه مبشرة خير تدعوك لأن تلتزمي طريق الله عز وجل وما أنت عليه من خير، وأن تنصرفي عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى حتى تستمر هذه البشرة لك إن شاء الله. وعموما الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وأنا أرى والله أعلم أن هذه من الرؤية الصالحة الطيبة. أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. يا أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بس صلاة كده حضرتك. تفضل يا أخي الكريم ربنا يحفظك. صحيح. أنا ما سمعت سؤالك. صحة الحديث الذي يقول سبحان الله العظيم ورثت له نفسه في الجنة. سبحان نعم. صحيح الموضوع. لا الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. يا أم أحمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك أنا كنت في الحجة السنة دي بتأشيرة عمرة. التأشيرة اللي هي الزيارة يعني. نعم ربنا يورك ويثيبك إن شاء الله. الله يبارك. ودخلت عرفات الحمد لله؟ دخلت الحمد لله عرفات والحمد لله بس رحت يعني في أتوبيس ركبنا في شنطة الأتوبيس. المهم ندخل المهم ندخل حدود عرفات قبل فجر يوم العيد. دخلت عرفات جوه ذات نفس يعني بتاع الرحمة جبل الرحمة ورحنا مسجد نمرة الحمد لله وجينا مزدلفة ماشي ما شاء الله ما شاء الله ورحنا الجمرة الكبرى ماشي بس ما بتناش في ميناء يعني جالت للساعة 12 بالليل في ميناء 11 ونص وروحت بقى رحت عملت طواف الإفاضة ووكلت عني حد يرمي يا أم أحمد يا أم خلينا مع بعض احنا رحنا يوم 9 دخلنا عرفات ايوه الحمد لله بعد اذان المغرب اتحركنا من عرفات اتجهنا الى مزدلفة الحمد لله اتجهنا من مزدلفة بعد الساعة كام ورحنا فين لا في مزدلفة بعد الفجر بقى صلينا الفجر في مزدلفة ده تمام كويس جدا يبقى كده يبقى خلاص يبقى كده دخل يوم العيد هتروحي منى رحنا على منى ورحنا رمينا الجمرة الكبرى ما شاء الله منى للساعة 11 ونص بالليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ورجعنا ورحت قعدت في منى قعدت في منى لحد 11 ونص بالليل اللي هو المفروض مفطر ده الواجب المبيت اللي هو ليلة أول أيام التشريق كويس وبعد 11 ونص رحت فين؟ رحت بقى على المسجد النبوي عند الكعبة المسجد الحرام تمام وعملت ساعي الحمد لله ويومها الحمد لله الحمد لله ربنا وفقني ولمست الحجر الاسود ما شاء الله ما شاء الله ده كان يوم كان يوم كان يوم العيد الصبح ده ولا كان تاني يوم العيد كان يوم العيد الصبح بقى يوم العيد الصبح يوم العيد بقى لا يوم العيد بالليل ايوه ما احنا قلنا طيب كويس لا يوم العيد بالليل بعد الساعه 12 يعني انت خرجتي من منى يوم العيد بالليل ليلة اول ايام التشريق ايوه هيبقى عليكي كده رامي ايام التشريق والمبيت في منى ايام التشريق عملت ايه بقى عملت ايه بقى يوم 11 وكلت بقى حد عني يوم التاني يوم وتالت يوم وكلت فيهم ما روحتش لأ وانت اليوم وانت الايام اللي اليوم اللي روحت فيه رميت ايام التشريق كانت الدنيا معاكي سهلة ولا كان فيها صعوبة لا كان فيها صعوبة جامدة وما كانش لنا سكن يعني ايوه وكمان المشوار طويل كمان والمشوار ماشي يعني مشينا دي كلها حوالي 18 ساعة ماشي الله يتقبل منا ومنك يا رب العالمين طيب سؤالك فين دلوقتي بقول يعني هو كده انا عليه حاجة ان انا ما بيتش في منى اليومين دول الباقيين يعني انت كده يعتبر بيتي اول ليلة اول ليلة اللي هي يوم العيد يوم العيد بالليل دي تعتبر اول ليلة من ليالي التشريق فاتك الليلة الثانية وكان صعب انك ترجع يعني كان صعب جدا جدا ومفيش مكان اصلا نبات فيه يعني مفيش مكان الافتاء بالتيسير والافتاء للحج وشاهد الزحام وشاهد عدم امكان نزول الناس حتى الى مزدلفة الحجاج النظاميين نفسهم والشاهد الوقوف في ميناء وضيق الأماكن يقول بيسقط مبيت في ميناء على غير المستطيع ان تيسر له المبيت في أماكن قريبة الحمد لله لم يتيسر له لا شيء عليه ان شاء الله عز وجل اسأل الله يتقبل منا ومنك وحاج مبرور ان شاء الله بإذن الله الحمد لله طب انا من اليومين كده حلمت في الكعبة من جوه وما كانش فيه حد كتير دخلت الكعبة جوا ولمست الحجر من جوا وطلعت وما كانش فيه غير اثنين ثلاثة عند الحجر ولمست الحجر تاني، لان كان هي امنيتي ان انا المس الحجر، فانا كنت لمسته فعلا يوم طواف الافاضه. طيب هذه رؤية طيبة، الرؤية الصالحة يراها المؤمن او ترى له. انا ارى ان انا بحج او اعتمر او بقبل الحجر او بألمس الحجر او حد يشوفني وانا بعمل كده، هذه من الرؤية الصالحة. ربنا ينفعك ويديم علينا وعليك نعمة الطواف والسعي ونعمة الحج والعمرة رب العالمين وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب بص لو سمحت، انا اختي حجت بس ما كانتش رمت الجمرة الكبرى ولا بتت في منى، ووكلت الثلاث رميات يعني الثلاث ايام. التوكيل في الرمي لا حرج فيه، يعني الاولى يعني حتى الجمره الكبرى الاولانيه. ايوه اي التوكيل في الرمي عموما، التوكيل في الرمي عموما، وخاصه يعني اصحاب الاعذار. احنا طبعا مفترض ان الانسان ياتي بهذه المناسك بنفسه، لكن الرحمه في مناسك الحج، وخاصة يوم العيد. يوم العيد الرسول قال فيه افعل ولا حرج، يعني يوم العيد في رمي ونحر وحلق وطواف، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قدم شيئا يعني قد ينزل الإنسان من مزدلفة إلى مكة فيطوف ويسعى قبل أن يرمي جمرة العقبة. فالتوكيل في الرمي لأصحاب الأعذار، وأصبح الآن اتسع باب اصحاب الاعذار نظرا لطول المسافه اللي يعني بيمشيها الحجاج لرمي الجمرات، وهذا النظام التي وضعته المملكه السعوديه حفظها الله من كل سوء حفاظا على ارواح الناس، لان من شهد التدافع واختلاط الناس يقول الحمد لله على الوضع، على هذا الوضع. والله شيخ كانت زحمه جامده ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك. يعني مشينا 18 ساعه ماشي مش قعدنا. طيب المراه الكبيره والرجل الضعيف لا يستطيع ان يفعل ذلك، فينيب من يرمي عنه، بس يتاكد ان هو اناب، يا فلان ارمي عني يوم جمرة العقبه الكبرى وايام التشريق، تاكد من ذلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يتقبل منا واياك، وحج مبرور وذنب مغفور، وربنا يعيد علينا وعليك نعمه الحج والعمره وزياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المستمعين والمشاهدين. تفضل يا محمد، بارك الله فيك. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا امه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي ثلاث اسئله يا شيخ، بارك الله فيك. تفضل يا اختي الكريمه. أول سؤال، لو واحدة مشخصة بحالة نفسية وبيجي على أوقات إن هي بتحبش تخرج لأي سبب، ولا لأهلها ولا لأي سبب، يعني حتى هي متزوجة؟ طيب يبقى بتبقى في البيت مش عايزة تخرج من بيتها. صحيح. طيب إيه سؤالها؟ إيه السؤال في ذلك؟ هل هتسأل هي مثلا لو أفطرت في زيارتها لأهلها؟ ساعات برضه بيجي عليها اوقات ان هي ما بتحبش تتكلم مع حد حتى لو في التليفون، حتى لو بالاتصال او كده. اسال الله. وعلاقتها بزوجها ايه؟ الى حد ما. وعندها اولاد؟ عندها اولاد. اسال الله ان يحفظها ويحفظ اولادها ويصلح حالها وحال زوجها، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لما الامور تبقى ميسوره معاها وسهله تتصل على امها وعلى ابوها، لو امها وابوها يعني تاخرهم عن ان هم يعني بنتهم تواصلت بهم يتصلوا عليها، هم يتصلوا عليك اذا تاخرتي، وقد يكون المده مش طويله، لكن انت اللي ممكن تكوني بترى ان المده طويله، لا حرج عليك ابدا يا اختي، واسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يمتن عليك بالصحه والعافيه. نعم امين. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. نعم. انا يعني بعد زواجي عرفت ان في امور يعني ما كنتش متزوجه على الاساس ده يكون موجود، واكتشفت فجاه ثلاث حاجات انا كنت منعيهم او شبه ان انا مش حباهم اصلا في زوجي يعني. فهل يعني انا حاليا بفكر في فكره الطلاق كتير. يا امه الله، زوجك ده من الملائكه ولا واحد من زينا من البشر؟ اكيد من البشر. طيب مش الرسول قال كل بني ادم خطأ وخير خطئين التوابون؟ وعشان انا عشان انا بشر فبتعامل مع بشر، فلازم اعفو واصفح واتغاضى. وبعدين يا امة الله، اللي بيخش الجنة ده بيكون عنده سيئات ولا ما عندوش؟ عنده بس الحسنات اكتر ولا السيئات؟ الحسنات. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه فامه هاوية. فربنا بيتغاضى عن السيئات برحمته سبحانه وتعالى اذا كثرت الحسنات او لم تكثر الحسنات. فأنا انت هل انت ما عندكيش اخطاء؟ عندي طب. طيب هو بيتحمل اخطائك ولا لا؟ اكيد. طيب يبقى انت لازم تتحملي اخطائه. من وساوس الشيطان انت لن مش يعني ايه، لا يصلح ان تتزوج امرأة بملك، يعني بواحد من الملائكة، ولا يصلح ان يتزوج رجل بواحدة من الملائكة او الملائكة عموما ليس فيها ذكور واناث. لكن هذه سنة الله. انا طبعا انا فاهمة كل دوت، ولكن بس كان يعني كان المفروض الصراحة، فعشان مفيش صراحة فحاسة ان انا مصدومة شوية، لان الثلاث امور اصعب من بعض، فانا حسيت ان انا مش يعني حاسه ان الموضوع مش طيب. مش فكره ان انا اتواضع او كده، هو بس عشان ما اطولش على حضرتك، هي الفكره يعني مثلا هو لما عقد العقد وكده واتفقنا ان اكيد طبعا مفيش. انت متزوجه بقالك قد ايه؟ يعني ما جبتش السنتين. وعندك بنت ولا ولد؟ ولد. ربنا يحفظه لك ويبارك. طيب السنتين يعني ده انتوا لسه في فتره التجارب يعني. صحيح، ولكن انا لما اكتشفت ان الثلاث حاجات دي موجوده وانا صلحت منها مره واثنين وثلاثه. لا يا بنياتي، الوضع لما تزوجتي وفي في سلبيات، في حاجات تغيرت الى الاحسن ولا لا؟ الصراحه لا. يعني كل العيوب زي ما هي؟ وانت حاولتي، اذا كان ربنا قال عن العباده وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وهل الاخطاء دي جوهريه، اخطاء جوهريه تستدعي انك تطلب الطلاق؟ ده طلب الطلاق ده صعب جدا، ليس سهلا، وخاصه عشان ابنك ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه. عموما خدي تليفوني من الاخ محمد الدراجلي، وان شاء الله نتواصل بعد الحلقه باذن الله تعالى. طيب. عشان لا ندخل في اشياء خاصه على اتفضلي. سؤال اخير يا شيخ بارك الله فيك. انا يعني لو كنت اكتشفت ان حد يعني مش مصارح في خطوبته بشيء معين، يعني مثلا شخص اتقدم لواحدة وما قالهاش مثلا ان هو بيشرب سجاير مثلا، تمام، وانا عارفة ان الشخص ده بيشرب سجاير وبيشرب حاجة تانية، فهل انا مثلا من الواجب عليا ان انا اخبرها؟ وهل انا لو خبرتها مثلا صاحبتك ديت قالت لك، استنصحتك، طلبت منك، قالت لك والله فلان متقدم ليا، ايه رأيك؟ لا هي ما قالتليش، بس انا ممكن اكون يعني عارفه، انا عارفه وانت انا عارفه ان الشخص ده متقدم للشخصيه دي، وهم يعني حتى لو انا قلت لها وهي مثلا ربنا يا رب يتمم على خير، لو بعدت عن خطيبها ده، فهل ما هيجي لها مثلا لما هو يتزوج من واحده تانية؟ ما انا عارفه نفس الشخص، فهل يعني انا عليا اسم لو انا بص يا بنياتي، انت ممكن اولا لو الرسول قال واذا استنصحك فانصح له، لو هي قالت لك يا فلانة انا متقدم لي فلان ايه رأيك، وانتوا عارفين انه في الشارع او من اقاربكم او من جيرانكم، خلاص انت تقولي لها اللي انت تعرفيه عنه. دي النصيحة، الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الامام مسلم. اذا لم تطلب منك النصيحة فانت ممكن تنصحيها بطريق غير مباشر، قولي لها والله يا فلانة تأكدي بس، احنا الوقت اللي بتتزوج بعد كده بتفاجئ ان زوجها بيشرب سجاير بيشرب مخدرات، فانت تأكدي من هذا الجانب وركزي عليه بس، يبقى كده نصحتيها بطريق غير مباشر، فهي تتأكد من هذا، ولو رجعت لك تاني تقولي لها اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك، الله يصلح حالك ويسر امرك رب العالمين. اخي محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حضرتك؟ مرحبا، ربنا يحفظك ويرفع قدرك، بارك الله فيك يا اخي الكريم. الله يكرمك، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه وجمعنا بهذا الحب وجميع المشاهدين والعاملين في هذه القناه في الفردوس العالي. صدق الله العظيم، بعد انتهاء القراءه جائز او مكروه او مباح؟ يعني قول الشريعة في قول الله العظيم. السؤال الثاني في قول بعض القراء بعد الانتهاء من القراءة الفاتحة ويقرؤون الفاتحة، هل هذا أيضا جائز أم مباح أم مكروه أم يأثم فاعله؟ واريد ان تفقدين الذين يظهرون في المغور وجهاز الحكم في امر من عمد بالبلوى في بعض الناس اللي هم بيجهزوا جهاز العرائس بالذات الصعيد يا مولانا 100,000 200,000 300,000 وفي ناس ما بتقدرش على هذا الجهاز وبتقول مثلا بقرض تقليدي وبتبقى طبعا تبقى الابن الغش يتخلف عن هذا الامر فلا توجيه فضيلتك لهؤلاء. ربنا يبارك فيك يا اخي محمد ويسر لنا وليك كل امر عسير ويصرف عنا وعنا كل سوء يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا مصعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أحمد يوسف حفظك الله. بارك الله فيك وسترنا وإياك بستره الجميل في الدنيا والآخرة وجمعنا وإياك على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين يا رب العالمين. لي إن شاء الله يا شيخنا سؤال وطلب. تحت أمرك. أما السؤال هو هل يجوز لامرأة أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام من غير محرم لها؟ نعم هذا السؤال. والطلب شيخنا نريد رقمك الخاص لأن السؤال إن شاء الله يعني وهذا نقول على الهواء. وهذا يسعدني ويشرفني وأخونا محمد الدراجلي سيعطيك رقم الخاص. حاضر جزاك الله خير بارك الله فيك يا أخي آدم. ألو السلام عليكم يا أستاذ آدم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأصلحك ويسر لك كل أمر عسير. تفضل يا آدم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا آدم وبارك فيك وجعلك ذرية صالحة وأنبتك نباتا حسنا وأقر بك عين والديك والإسلام والمسلمين. ممكن أقول لك سؤالين؟ تفضل. السؤال الأول اللي بيصلي ايه النقد بتاعه اللي بيصلي ايه نقد صلاته ايه اللي يفسد صلاته يعني ايه اللي بينقض صلاته اللي ينقض الصلاة ينقض. طيب أيوة. طيب حاضر تفضل. السؤال الثاني. نعم. كيف يصلي المسلم؟ والله يا ادم ده سؤال ممتاز جدا وربنا أمرنا بإقام الصلاة سأجيبك يا أخي الكريم ربنا يبارك فيك. أحسن الله إليك آدم وبارك فيك وفي والديك. نعم معنا اتصال آخر. يا أم وائل أنت أين كنت يا أم وائل؟ أنا تحت النظر من الأمر يا شيخ رحمة. الله ينور الشاشة. والله الله يصلح حالك ويحفظك. الله يبارك في عمرك وما ناخذ من عمرنا ويديك يا رب لحد تسميمك. الله يسترنا ويسترك في الدنيا والآخرة ويجعل عملنا واكي خالص لوجه الكريم رب العالمين. خليك يا شيخنا لو أنا مثلا دخل المسجد نصلي مثلا العصر 4 ركعات كل ركعتين لوحدي. تمام. أنا الأذان على ما يقيم الصلاة يعني. نعم. بس أنا يعني مثلا رحت متأخرة من المغرب طبعا لازم أنا ما بخشش الحضارات وقلت ما فيش صلاة قبل المغرب. لا ما فيش صلاه قبل اذان المغرب يعني هو في وقت الكراهه. لكن لو رحتي قبل صلاه المغرب من حقك تصلي تحيه المسجد اسمها صلاه ذات سبب. خلاص ماشي. نعم. انا كنت بقول لحضرتك على كده فانا بحب يعني بحب ان انا اطمئن في السجود وادعي شويه يعني بحب ادعي شويه. تمام. فانا ممكن استمر في الدعاء ولا اخلص بسرعه عشان اصلي في عيد المسجد لو انا رايح متاخره؟ لا ما انت لو انت رايح لوقت المسجد بعد العصر قبل المغرب بربع ساعة بنص ساعة صح؟ لا ما ساعتنا ورايح حاجات بروح مثلا من المغرب لسه مأذن في الراديو كده يعني. خلاص يبقى انت لو روحتي قبل اذان المغرب هتصلي ركعتين تحية المسجد تطيبي فيهم تقصري فيهم لا حرج عليك. ماشي. ربنا يبارك فيك ووسع عليك يا موائل ويستر حالك. الله يتقبل منا ومنك يا رب العالمين ويسترنا اياك بستره الجميل في الدنيا والاخره. سلام الله عليكم يا ام حذيفه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وليله الشيخ احمد يوسف تبارك الله فيك. الله يحفظنا ويحفظك يا بنتي اتفضلي. انا المره اللي فاتت حضرتك كنت سالت سؤال هو بتاع سيدنا عيسى وكده فحضرتك جاوبت عليه في الحلقه دي لان انا فتحت للاسف متاخر وكده ف طيب اللي هو لماذا رفع الله سيدنا عيسى حيا؟ يعني بالذات يعني خصوصا سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى اختصه تحديدا بدون الانبياء يعني والله يا أختي الكريمة، الله سبحانه وتعالى اختص سيدنا موسى بأن جعل عصاه وآتاه 9 آيات، جعل عصاه حية تسعى، واختص سيدنا صالح عليه السلام بأن أخرج له ناقة عشراء من الجبل. كل نبي من الأنبياء اختصه الله بآية من الآيات، وهذه حكمة الله عز وجل، يعني هذه إرادة الله وحكمته. ولعل هذا لأنه قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، لكن سأبحث الأمر أكثر وأجيبك يا أم حزيفة، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ما فيش أي مشكلة، يعني إنما أثقلت على حضرتك في السؤال ده تحديدا وكده. بس هو لو أنا قلت يعني لو لي إجابة من يعني من الكتاب أو من السنة خلاص ما فيش مشكلة، ما لهوش إجابة يبقى ألتزم الصمت وما اسألش. اللي هو الحكمة من رفع سيدنا عيسى عليه السلام. طيب يعني لو في يعني لو هو السؤال ده فيه ليه إجابة محددة معروفة مثلا في السير أو نحو ذلك، يعني ما فيش مشكلة حضرتك. إيه ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير إن إحنا تعطينا فرصة للبحث في هذا الأمر والرد عليك بما نصل إليه إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله، أهم حاجة ما يكون في الأمر فيه يعني اطلاع على حضرتك. لا لا، الله يحفظك ويسترك دنيا وأخرى رب العالمين، بارك الله فيك. أنا أسعد بالتواصل معكم، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك ويبارك فيكم جميعا يا رب، تعرف مثلا حسناتكم ويحفظكم من كل سوء يا رب. اللهم امين. واياك يا رب وجميع المشاهدين والمستمعين. يا ام هشام. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. انت عامله ايه يا حاج؟ الله يصلح حالك. الحمد لله، والله دعنا يا شيخ. ربنا يصلح حالك ويرزقك الحج والعمره ان شاء الله. ويرضي ولادي يا شيخ ويستر بناتي. اللهم امين. اللهم اهدي اولادها واولاد المسلمين والمستمعين والمشاهدين جميعا يا رب العالمين، واجعلها ساعة فرج واجابة يستجاب فيها الدعاء وتهدى فيها الاولاد او يهدى فيها الاولاد الى طريق المستقيم. انا يا شيخ سمعك يا ام هشام. انا يا شيخ بصلي في يوم الليل، يعني ممكن نصلي عشان انا حافظة سور متكررة كثير بنكررها، ممكن نحفظ نقرا بقيام الليل يعني من القران يا شيخ. تقراي من المصحف يعني؟ يعني نقرا من في التليفون كده قران عشان خطه عصبيه، نقرا من التليفون مثلا في القران لما يكون قيام الليل يا شيخ. انت الحمد لله بتعرفي تقراي اهو في التليفون او في المصحف يعني عموما. يعني ينفع يعني التليفون نقرا فيه لما نكون بنصلي قيام الليل. ينفع تقرأي في قيام الليل من المصحف، والاولى ان يكون مصحف، لو عندك مصحف كبير افضل ويكون احسن. وحاولي تحفظي يا ام هشام، ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا وبناتي كل يوم 5 آيات في ايتين من سورة البقرة بنحاول نحفظ القرآن يا شيخ انه بركة. ما شاء الله، ده دي رسالة للناس المتعلمين المثقفين الهاجرين لكتاب الله. هذه امرأة صالحة طيبة، ربنا يبارك فيك وتقبل منا وإياك ويعينك ويجعل بيتك إن شاء الله بيت سعادة وطاعة دائما يا رب العالمين. طيب، الرسائل ما شاء الله كلها فيها خير. الأخ محمد دائما أسئلته عبارة عن دعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس كيف يحتج بالقدر على المعصية. أولا إخواني الكرام، هناك قدر مكتوب على الإنسان بسابق علم الله عز وجل، يعني الله عز وجل علم أن فلان هذا سيكون جار للمسجد وتارك للصلاة ويعظه الناس ولا يصلي، فيكتب عليه، يكتب عليه بسبب ما فعله هو. والقرآن قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كيف لا يحتج بالقضاء والقدر في أمور الدنيا ويحتج بها في أمور الدين؟ يعني واحد مثلا يريد أولاد ولا يتزوج، هل يحتج بأن إذا ربنا قدر لي الأولاد ستأتي الأولاد من غير الزواج، أم أن هناك الأسباب؟ وقرأ في مواضع 3 في سورة الكهف ثم أتبع سببا. هل يحتاج الإنسان على الجوع مثلا بأنه لا يبحث عن الطعام أو لا يبحث عن الشراب؟ القدر ليس معناه، الإيمان بالقدر ليس معناه عدم الأخذ بالأسباب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل، وهذا الإيمان بالقدر، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإيمان بالقضاء والقدر ليس معناه أن يتوقف الإنسان عن الأخذ بالأسباب، وليس معناه أن يحتج بوقوعه في المعصية بالقدر، إنما هو الذي أوقع نفسه. والله قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان مشيئة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السنن الرواتب يا إخواني معناها السنن المرتبطة بالفرائض، يعني سنة الفجر، السنة القبلية للفجر، وليس للفجر إلا سنة قبلية، تبدأ هذه السنة بعد دخول وقت الفجر. يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنني أصلي سنة الفجر، قبل الأذان لا تقع السنة مرتبطة بصلاة الفجر، ولذلك سميت السنن الرواتب المرتبطة بالصلاة نفسها. الأولى والأحسن أن تصلى النوافل في البيت وأن يصلى الفرض في المسجد، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت تذهب لسماع درس علم أو حفظ قرآن بدون فتن عليها ولا على غيرها. فلو فرض أن واحد سمع الفجر بيأذن في بيته وكان متوضئ، وبعد ما انتهى من الأذان وقال الأذكار ما بعد الأذان صلى سنة الفجر ثم راح إلى المسجد، إن أدرك تحية المسجد فالحمد لله، إن لم يدرك تحية المسجد فإنه يدخل في الجماعة، وهو أحسن وأفضل ممن صلى السنة في المسجد، وهكذا خص عليها صلاة سنة الظهر وكل الصلوات والعصر والمغرب والعشاء. أم محمود ربنا يحفظك ويبارك فيك ويصرفنا يصرف عنا وعنك كل سوء، بتتكلم عن الموالد. ليس في الإسلام شيء اسمه الموالد، ليس في الإسلام شيء اسمه الموالد، والعلم والحمد لله صار على مرأى ومسمع من الناس. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام مولدا لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ هل أقام النبي مولدا لنفسه؟ يقول نعم، احتفل النبي بمولده، نحن نعطيكم التحية والإجلال والتقدير ونحتفل معكم. كيف؟ بصيام يوم الاثنين. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين، الرسول كان كل اثنين يصوم، فسئل قال: ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه، أو كما قال يعني اليوم اللي ولد فيه عليه الصلاة والسلام واليوم اللي كانت فيه البعثة. هذا كل ما فعل النبي فيما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام. هل من الناس اليوم من يحب رسول الله كسيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي الخلفاء الراشدين؟ هل من الناس من يحب النبي عليه الصلاة والسلام كحب الصحابة رضوان الله عليهم، كحب التابعين، كحب خير القرون الثلاثة، قرني هذا ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أن أحدا من هؤلاء أقام مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع، وظلوا يتمايلون يمينا وشمالا ويحتفلون احتفالات مليئة بالاختلاط بين الرجال والنساء، وبعيدة عن المساجد وأوقات الصلاة، وأرض خصبة لانتشار المخدرات وما إلى ذلك. إن من رأى ما يجري في الموالد يعلم أن الأصل فيها أنها تحتوي على منكرات كثيرة، فضلا عن أن الأصل أنه ليس شيء في الإسلام شيء. من أين؟ في أي صورة؟ دلوني بالله عليكم في أي حديث ورد في البخاري من قال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين بدأوا بإدخال هذه الأمور إلى الإسلام هم العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين زورا وبهتانا، بدأوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمولد الحسين وعملوا له أكثر من مقام كما يسمونه في أماكن كثيرة وأشياء كثيرة، ولعلنا يعني نطيل الحديث عن ذلك ونحن مقبلون على شهر ربيع الأول، حيث يظن كثير من الناس أن هذه أن هذا دين وأن هذه عبادة، ونسوا أن البدع نهى عنها الإسلام وكان رسول الله ينهى عنها ويقول كل بدعة ضلالة، والبدعة كل أمر مستحدث في الدين، ويلصقون هذه البدع بأشياء لها أصول. معظم المبتدعين إن لم يكن كل المبتدعين يقول مثلا المولد لأننا نحب النبي، كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، هل حب النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنك تفعل هذا المولد؟ لقد كان أبو طالب من أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نفعه هذا الحب لأنه لم ينتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الولد اللي عنده 12 سنة ممكن يحسد، احنا لازم عندنا يكون عندنا حسن التوكل على الله، انا لا ابحث عن الحاسد ولكن ابحث كيف احصن نفسي، وكلمة التحصين هذه جاءت من حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام ان اللي بيذكر الله بيدخل الى حصن حصين يحصن نفسه من شياطين الانس والجن. علينا بالمداومة على قراءة آية الكرسي، علينا بالمداومة على قراءة سورة الإخلاص وقل والله أحد وسورة الفلق وسورة الناس، هذه من التحصينات التي يتحصن بها المسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، هذه الأذكار التي إذا يعني اهتم الإنسان بها إن شاء الله يحفظه الله من شر حاسد إذا حسد. أخونا صلاح بيسأل عن مصيبة وقع فيها كثير من الناس، وهي إن المرأة أبوها بيموت وكان لي معاش، وهي تريد أن تحصل على المعاش وهي ليست مستحقة لهذا المعاش قانونا وعرفا. المعاش هذا تأخذه البنت إذا كانت مطلقة أو كانت أرملة أو كانت غير متزوجة، هي متزوجة والحمد لله عندها أولاد لكن تريد المعاش، فماذا تفعل؟ تتحايل، تطلق نفسها ثم تتزوج زواجا غير رسمي غير موثق وتأخذ المعاش. وهذا فيه من الأخطاء الكثير، أولا فيه الكذب والتضليل، هي لم تطلق، ثانيا فيه من الإثم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه الإثم ما حاك في صدرك. لا شك أنها غير مقتنعة بهذا، ليست مطمئنة اطمئنان كامل لهذا الأمر، والمهم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هي تكره أن يعرف المسؤولون عن المعاشات والتأمينات أن هذه امرأة متزوجة وتأخذ ما ليس من حقها. الأمر الآخر أنها تأخذ ما ليس من حقها، يترتب على هذا الكذب والغش أنها تأخذ ما ليس من حقها. ولنؤمن أن الأرزاق بيد الله، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نسعى لنحصل وأن نؤمن بالبركة. ولو أن أهل القرى أمانوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه المرأة قد يكون دخلها 1000 مثلا والأمور يعني الحمد لله، لا تدري إذا دخل عليها المعاش هذا الذي ليس من حقها سيأخذ 1000 معه، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. فلنتق الله عز وجل ولنرضى بما قسمه الله عز وجل لنا. القبلة يجب أن لا يكون، المساجد عموما يجب أن لا تزخرف، المساجد أماكن للعبادة للخشوع للخضوع، وتكون الزخرفة أخطر وأكثر مخالفة للشرع إذا كانت في القبلة، ترى القبلة مليئة بالزخرفة والقبلة المرسومة من الرخام وعلامات قد تؤدي إلى أشكال صلبان وإلى غير ذلك. عموما نهى الإسلام تماما عن أن يوضع شيء يشغل المصلي أثناء صلاته، حتى شغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لما رأى نمرقة جاءت بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فحاول أخي الكريم إذا كنت إماما أن تبتعد عن هذه القبلة، أو أن تأتي بشيء تضعه على هذه القبلة، وأن تتجنب المواطن التي فيها الشبهات. كذلك المصليات اللي يصلى عليها، الحمد لله هناك مصليات سادة بمعنى ليس فيها زخرفة وليس فيها أشكال. أنا أخي بصلي على مصلية فيها أشكال وألوان واللون كذا، الشيطان يأخذ الإنسان ليخرجه من الصلاة بأي صورة من الصور، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. الأخت أم محمود، اشتري بالتقسيط ما تحتاجينه للضرورة، وأنا أنصح نفسي وإخواني ألا نقحم أنفسنا في الديون. أنا عندي تليفون والحمد لله مؤدي الغرض، الحمد لله، إذا وسع الله علي وكنت محتاجا لتليفون أحسن فالحمد لله، أما أن أستدين فالدين هم بالليل وخزي بالنهار. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نكثر والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخي محمد، كثر الكلام عن صدق الله العظيم، وأنا مع من يقول أن لها أصل في القرآن الكريم، قل صدق الله. صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمامه من يقرأ وأراد أن ينتهي من القراءة قال حسبك، حسبك يعني يكفيك ما قرأت من كتاب الله عز وجل، لكن لا أرى مع من يقولون بهذا أن هناك حرج في إذا انتهى العبد من القراءة أن يقول صدق الله العظيم، استدادا إلى قوله قل صدق الله، لكن لا تكن يعني عادة مستمرة أو دائمة. بقي لنا المغالاه في المهور، وهذه مصيبة من المصائب التي ابتلي بها الكثير من الناس، وما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة، لعلنا إن شاء الله نبدأ بهذه الأمور في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن يصرف عنا وعنكم كل مكروه وسوء، كما أسأله تعالى أن يعجل بنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم بأي صورة من الصور، إنه على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.